أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر ينصر من يشاء وهو العزيز وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولم غلبت الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد

ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له خالقون وهو الذي يبدأ الخلق ثم ما يعيده وهو أهون عليه

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إن هذا صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى لإيلاف قريش لإيلاف من صدق الله العظيم. الفاتحة.